Nem tudom, hogy van egy olyan baszon, mert a súlyan rá, állját nem rá, állját sárni. ربنا سبحانه وتعالى أدعو الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم الملك القدوس أسماء 99 ربنا سبحانه وتعالى كي أدعو كي وقت ربنا سبحانه وتعالى أدعو وفيه أدعو غنى سكو أدعو طائر غنى أدعو كامل غنى ربنا سبحانه وتعالى أدعو غوية بغنى الدرم مثلا نفسه بس هم عيني مرتا ربنا سبحانه وتعالى نفسه غوك بغي كي تقولي دون نيني داري آمني داري أدعو كي ربنا كي تدعو آمني داري وغنى ربنا أدعو كي آمني غوغنى لديه mana ربنا سبحانه وتعالى bari idi gida mana kana sayira ka hoso mana sayira ka hoso rege ki ana ربنا ki gina kin amene ne ki wasfa ربنا ki shi ta ربنا ki gina amene ne ربنا سبحانه وتعالى ke na gina ki gina ne to amene dare o gina ne ta wa ne shi ta gara dare ربنا سبحانه وتعالى ti kin ne kiri gina ri de ri do ke la sayira la ku ta shi ta ربنا ki ga wa e do ربنا ki qur'an ne sayir ki ti ro o wa ta wa ta gina ka ra ne sayira la ku ta qur'an ne diri ki asma wa sifat to wiki la ku ta diri du ku ti ro na sto ka diri ku ta istin da ndo para buta delinda tabrandolo asan kitando jemi asma wa ramra kige ramra edo wa sigana so ko ando kai le rasul sallallahu alaihi wasallam hadis sayi kai tu ramra subhanahu wa ta'ala adur ko ramra subhanahu wa ta'ala adur wa ko amene dare aba edo wa ko ne dare amene dare mara arde do mara rade do ke adu ki ramra kige da no kordo ko farge ramra subhanahu wa ta'ala arrahman adur gi ne dare so la arrahman ele da woni arrahman ele da woni ki نين عذر ربنا يا دلو لا لا تو اللهم يا دلو من يا رحمن يا دلو ونكي ربنا سبحانه وتعالى يا الرحمن صفة الرحمة الموصوفة الرحيم صفة يعني صفة أول ربنا سبحانه وتعالى يا أدر أول أي صفة مينا متدمن يا رب أي أدر مينا راجع متدمن صفة يعني أدر أول مينا راجع كده صفة يا كده لا لا رحمن ربنا سبحانه وتعالى يا أدر الرحمن يا رب صفة الرحمة كده عمل هذا ولا كفر كي دو هو مين يا ربنا سبحانه وتعالى يا أدر الرحمن يا رب دلو كيف مرا إمام به أسماء وصفاته يعني ربنا سبحانه وتعالى صفاته ما به ليس كمثل شيء هو السميع البصير يعني ربنا سبحانه وتعالى تين مرا تين أقوى مرا تين أقوى ربنا سبحانه وتعالى مرا ربنا سبحانه وتعالى تين صفات إيه أقوى تين وين ربنا سبحانه وتعالى برتان كسر وصفين يا توانة تعالوا لا خير ولا ربنا تين يا رأي نيني ربنا سبحانه وتعالى تين مرا لأن الصفات كه أقوى مشتري لا لأن ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء هو السميع البصير أهدارما يعني إر مثل ربنا سبحانه وتعالى إر إدر وغي إر صفات وغي ربنا سبحانه وتعالى كيف سيرك وغوين وغينا صفة ربنا سبحانه وتعالى كيف نقرأيني نينا نقرأيني إر صفات كي غرواني مثل صفات ربنا سبحانه وتعالى كي غور نقرأيني نينا نين ربنا سبحانه وتعالى صفة العلو كي غيقين ربنا سبحانه وتعالى نيني يعني سنع كي قرآن ده رمان على عرش استوى غينا ربنا كي رمان على عرش استوى غينا نار كي إروكي نور تيجاني قرآن تيجاني نار كي ربنا سبحانه وتعالى القرآن جبين لك كي ربنا سبحانه وتعالى سيدنا محمد هو وهي تيجاني كي سيدنا محمد هي بلغينا صحابر كي صحابي كي قرآن أبدا تار جرغينا إنا فقط مصحاب كي ربنا سبحانه وتعالى كي كم سنة ما وديو ربنا سبحانه وتعالى الرحمن مع عرش استوى غنا كي كي ربنا سبحانه وتعالى بردو كي عرش استوى غنا إما أقولي ربنا عرش استوى غنا إنين إنين تيجي آية تيجي قرآن قرآن بوي من الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بوي إما سار جرجاري هو الرحمن عرش استوى غرو نقوي قرآن سكو وقولي الرحمن عرش استوى كذي قال نتال ماما واسع ربنا كي تو دا يا جدري تو ربنا ما يلم هو ربنا سبحانه وتعالى برتيجي ولا تيجي ولا تيجي توه تيجي لا رسوله كي كي توه يجي توه تو دين ربنا كي بره توه يجي تو ربنا سبحانه وتعالى تيجي يس يريد يجي تو تكلم كي هو يقرأ تلسان ده تو نعم ربنا سبحانه وتعالى إركي إركي إن رامي نعم الرحمن عارش استوى غير كي أنا أيوة الرحمن كي يروح دوري عارش استوى خلاص إير استوى غير تنا أمين جاري خلاص ما هو مني مو مني ليني الرحمن عارش استوى غير كي ليني إركي برا أمين نعم لا تنا جورا بقولي نعم الرحمن عارش استوى غير وكين نعم لا نعم نعم نعم أو الرحمن عارش استوى أقولي يعني ما راك يا ربنا سبحانه وتعالى بيجيري يعني اللي هو لا ربنا سبحانه وتعالى بيجيري يعني يا سال نعم يا ربنا بيجيري هناك ربنا سبحانه وتعالى درسا بيجيري بيجيري هناك ليه رو بيجيري هناك ربنا سبحانه وتعالى بي صفة الكمال خطو كي قول بيجيري هنا را آلهي كرمي قبول مرايكا جانا بيجيري مرايكا جانا بيجيري هو هو هنا وانا يوتي هو هنا بيجيري هنا فضل عرف فضل غير كرسي غير كرسي ريسكي غير كرسي وزارك يا ربنا كرسي ريسكي أكل تنتون بجدي نه عشان عزب عليه كبريا ومول تبع سكو يعني بنا بجدي نخلوكي كبريا كني عليه لكن كبريا سبعة كبار ربنا سبحانه وتعالى كبريا كي هو بنا قوي ربنا سبحانه وتعالى سبعة كبريا عليه واسع كبار ربنا سبحانه وتعالى سبعة عظم عليه واسع كبار ربنا سبحانه وتعالى كبريا أو عظم عظم عليه ربنا سبحانه وتعالى بجدي سكو نه إير بجدي لا هو كبريا كي هو لا هو ملوك كي هو لا هو ربنا سبحانه وتعالى يا علي علي صفاته ورا علينا علي وصفه ورا علينا علي نفسه ورا علينا أيوة مخلوقي ده يمكن له واثري أيوة أخي تكريني يوغي تكريني يا ره وين السماوات وين ره عشر وين يعني لا لا كيكي أنا ما أنا عارف استوى غيره بيجي يعني كي ماني كنا كريك كي تاندو أوه بيجي يعني أولي يعني ربنا سبحانه وتعالى تيم أنا يرو بيجي يعني يرو نواري يرو كيسا قاري يعني كي نا كي نا كيكي رسول كيوس رسول أنا غير كنا كيوس ورانو كنا كيوس كنا نبي كيوس جميل وهي إيجا كنا كي جلوس ربنا سبحانه وتعالى كيسا قاري كنا إنا أوكيو وهو ربنا سبحانه وتعالى كيسا قاري كنا دي أوكيو هو جاهل كي أنا يبغى مي بيجي يلا يا رب ربنا إنا جاهل لي نه كي لانو كنا لازم وهي كده نيمو كي كتي وغرا جميع دي أنا كي ربنا سبحانه وتعالى كيسا قاري كنا كيلو كيلا وهو يرو كيسا قاري كنا دي كي دي فاسد كنا Marati agal dogi bilino yiri. Du yiro kesa kore gine ina kene nene ina iroya. Mara kene nene iroya gano ne. Mara na iro tane nene nene la. Ma mungkin ki. Ki mara agal dogi bilino. Na iro tane nene nene lego uru yi kesa kore gine. Di kena rene ke dar yo seri. Arne kere da iro tane gine ke na. Di na tingano biya no iro bigir sena nela. Iro bigir tene sena nela. Ma mungkin ki. Ki mara o muslim agal dogi bilino. Di na uku ina iro kesa kore gine yiri gine. ربنا سبحانه وتعالى آية قوي سيئة قوي ندم قوي طاهر قوي ربنا سبحانه وتعالى بإلم مغلطة كيسان يعني يقوم بنا ربورا يعني آتي قوي كده ديك ديني أنا ورأي ورنوني ديوار كي يو كيسا قوي يعني كي يو غير كيسا قوي يعني مانا كي يو دواري مانا كي إحانا يعني ممكن دو بونا آرين يعني قومي أنا روري جري يعني بدين يعني كنو نحن يرون كيسا قوي يرون كيسا قوي يعني مانا تي كيني كيسا قوي تاني يعني kene nega sa ko yoro itare na ne ni har ye ka ka blor junagin mara ti ega ga sa ko yoro bigiri ki mumkin do aba subhanahu ta'ala ti kin darari sa do aba subhanahu ta'ala ye azme na ino ye aba na tadire na ino ye aba subhanahu ta'ala azme na aba subhanahu ta'ala mana ti mon ye sino ino aba na tazim kin dar sa wari ti wa we yoro bi ke sa ko yo bila ma kan ye gene ki bila ma kan gene ne orios oscorios warios terulios bigirios ererios هل جعل بيه وسداس مارو أعلم بوي أعلم هي كاريجر يوس أعلم جرام مفصل ديوس والله هو كي يرو يوغن كي نونر يرو يوغن كي أي يوغن أوبيريوس بواريوس تيروريوس أوبيريوس أسكوريوس بواريوس تيروريوس إيريوس بديريوس يوغن هل كونجير بيوس هاوگیرم کنگیرم بر را ریاس کی وا اکوی نره مادون گینو نواس هی نگی مارا تی ادم گینه دی تی مارا یوی را بکوی نه ادم گی مادون گینو نواس هی نگی رگی نینه تی ادم نگی تمنا تیار تیار نگی اکوی تی اکوی واوی ایرو بگی نه راسته گینه گی که تی او تیار واسته گینه گینه نه کیه دیاره که راسته نه مارا اکی ایرو یاونه کیه ایرو یاونه کی نونه ایرو قابیری یاونه کی واسکار یاونه کی بوار یاونه کی ترور یاونه کی ایرو دیاونه کی بگیری یاونه کی ایرو تیگر بیا یاونه کی تیگر تارا خیره یاونه کی مارا ایرو یاون دایه تیو یا بیدی کی نمی نه بیدی نه تیگر یاونه قابیری یاس واسکار یاس بوار یاس ترور یاس ایرو یاس بگیری یاس تیگر بیا یاس تیگر بارار یاس کی نوای که یک نفس اکی لازی وایه کی دو ورانو کیوس هدیسو کیوس نبی تو میر کیوس نبی کیلا رایگا کیوس Dorato que Dios, tingindo que Dios, lembro que Dios. Ei! Oi, era para subhana taala ye, arman ala arsh estava gene ki gine ni, na wana feri, te dumre, na ana feri, ha? Ne iro begini gine ki? Ei, era para subhana taala ge. O begini dere ye gine ni, mafsara goy na arjonen dai. Mafsara goy kesri dai, mura randa. Ne agene iro begini gine ni, dunia o be kibir ige. Dai, dai, dai, iru teyo amin lagi. Rabbana subhanahu wa ta'ala dai, non dai dai. Rabbana subhanahu wa ta'ala lagi. Semi, yami iya sokko iri. Dai. Basir, yami iya sokko, di iya sokko, wala gini wala kubai sokko tiri. Sokko kere, kere, Rabbana subhanahu wa ta'ala bari gui, iya sokko Rabbana subhanahu wa ta'ala tairi. Di iya sokko, ti dugu kere, Rabbana bari iya iri. Iri zi iya sokko Rabbana subhanahu wa ta'ala tiki seri. Sokko tiki matar ga, di iya sokko tiki seri. من لازم جنده ربنا سبحانه وتعالى تقول تيام مختلف تتسيو مارد يدهوي إيرامي مخلوق إذا سقوا إيرامي مخلوق إذا سقوا إيرامي بلي سقوا إيرامي إيرامي نواري إيرامي سيدي يا إيرام تقول تيا إيرام كذي ولا بيا وكذا كذي يا إيرام مثلا كات كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا نيجيريا كذا كذا كذا مثلا يعني السودان كذا كذا كذا لا كذا نقوي Ira nak kau ni ki dunia sokko kan begini nara erjian nazo kira biar darbari ki makhluk aro iroi ki makhluk ki Allah inu ira ki omi ana ira teri ini di omi ana ira kewai ini di ira ke sama sokko ni ira kena kore ini oh ika sokko ini dunia sokko ini nah ini oh ne ira kan teri ini di ya oh kira ira teri ini ira ini ira dunia sokko ke mana orang ini lagi ira sama biar di ira sama sabar kiri ini orang mana sama nak kori oro sama sabe sama desta kori gini kune sabe agri gini kune isti kori gini ida sama nuri gini dai berna sabari berna sitari berna sama isti kori we kori ida sama agri ro sosok kote ki makhluk ki gara rama subhanahu wa ta'ala nuri khali gini ara zina si ara dau si ara ngalam gini anati ki tei kere masan tane gini udai kamil gini oi isa kori gini Orde ki makhluk ki nasa orde nak koi dunia ini dunia sokok orde nak koi osok koi ini nasa orde ini orde orde ini sama kiri orde ini sama kiri oh ini ke sokok ini oh mana orde tegi lagi mana oh orde sama kiri ini dong lagi dia dia dong tan ne orde ini sama kiri ini osok koi tegi lagi ini kira ki makhluk ki Rabbana subhanahu wa ta'ala tini khalqi ini adro ko malaikal maut malaikal maut ki malaikai malaikai malaikal maut nak koi o iga sokko o ajalo ko tokkena o ajalo ko kitina o ene ko kitina gi direct to tawari uro bere malaika maki makhluki kere malaika no gore malaika ki no gore nai nothing o dunya iga sokko e nothing na o iga sokko o bere ki awai ugu ki kire nai re masala ke dola tur tiri re de dola ugu iga sokko nothing nai irin hai da wa no gore o re be kai na no gore ki kiriyo malaika ki wala raka sani ri oo go iga sokko sokko kwa kere giro oo kwa misil tiki iga nebuya ta tebunere iye nge nebuya sokko indo oo kwa tinere kwa nebu tebunere iri huye nge ne na bayero kwa korre tenere uye ne kwa nebu ina sokko ini bigita ne kwa nebu ina oge sokko ini gini oo mi na oro kwa ki ut ketere gini uhuy uan mbe adi kwa kajal kwa tofni gini degini hudia ketere ina ro ketara ina iri ada no kana digiya sana ni digiya sana ket ni na ko ki ba wara ro kana sana ke ba wara zidino sana na sana sto o to ro ke ta ajalo bi ki makhluki لكن الدنيا هي سقوق وعمل كده الدنيا هي سقوق أبي فريدي ما ريجا ما ريجا أجله كتير كاب نقر تيريري بيجيري هندو يجيري بياري تردو يقاني وبياري جيري حكومي مسكيني وما ريجا أجله كتير نيجي سار استيل سنوريجا تا كل سنوريجا ما ريجنا سنوريجا يا بار سريجا بار سريجا يا بوجينا سريجا كسوق أجله بوميرا كيمي كيمي أجله تكنت أجله قبلي أروه قبلي مرايكا موكي مرايكا مرايكا كي نطيق نبه إيغا سوكو مخلوق إيغا سوكو ناكو ناكو ناكو إيري نطيق نبه سوكو أجا نوو بيلي كي مخلوقي دي ربنا سبحانه وتعالى بوي إيدوكا خلقين وريكا خلقين مرايكا الموكا خلقين كي نكي و ربنا سبحانه وتعالى أغوي سماوات كير إيري أغوي سمار إيري مانا أغوي فوق توقتو إيري دوتيرا يعني مرايكا الموكي سمار إيري Orang sokot bilis, orang sokot dais, mereka mati. Orang ni kesal lagi, orang ulama pun ni awas, kesal lagi. Mereka mati, orang ni anak rosin sahaja, orang ni segini. Tapi ini kan orang begini, orang baru ini sih. Jangan kata baru ini dulu kan, lagi orang baru ini sih ini ni. Jadi orang ini kan sokot mereka mati gay. Rabbana Subhanahu Taala gay. Rabbana Subhanahu Taala gay orang ni ni, la Rabbana Samari orang ni. Samari orang luar itu dah so, kira orang ni ini kira mana orang ini dulu kerja kerja dalam masa itu kita orang ni lagi belum. Wahai ruji tanegai ni ada ni juga, wahai ruji bihir ni juga ni juga, wahai ruji bihir bihir siapa ni juga, wahai yang tanegai ni mana ni juga, kimbang kimbang, kima awam masih dulu. Jadi kan, ko baru kita batal gini, dar agak agak terbatal gini kalau dulu korang. Awoi, yo kianak ko ayam ni lagi. Orang ni as korias, warias, turias, bigirias, irias ni lagi. Kima no ayam ayam, ni orang awal itu, irias, bigirias, warias, turias. Orias, Osporias, Ilo, Orhal Garbeos, Mutasados, Mumpasados, Kiyoro Kidogara. Irono Nawari, and any here, Yogi, Kiyo, Irokido. Naga Suikisu. Didn't get ready, Irobi Girio. Irobi Girio didn't get ready, so. Arabana Sama Tara Nani, Visama Ilan of Ardi Ilan in a Kibu, Kimanairo, Suibu, Kimanini, Mairo, the Yogi. Oh, Nagi. Okay. دليل بقول محكم جي كده رأي متشابه كساري دليل متشابه جي معناه دليل محتمل معناه يعني معناه سواء محتمل يعني بيجي جونا ساري ولو إنك كي دليل كي معناه سواء محتمل يعني لكن برد أول حاجة سا يعني نفس كوي سعي محكم جي كده رأي يعني ربنا سبحانه وتعالى هو متشابه سيجي يعني واتر هو زيق كده جي وكيه متشابه سيجي يعني مؤمن قوي ربنا يعني كي محكم جي سيجي يعني دليل محكم قوي معناه نكورة جي سيجي Wajahnya orang korang negeri ni, berkeh ini kita musyawarah korang negeri. Kita mana jumu mungkin kita, mana jumu mungkin ni? Muhkam diri orang abad ini. Musyawarah ini korang muhkam diri kita. Kita tu nak korang ada orang abad ini nak kah ini. Tapi musyawarah ini kita korang ni, ilah lagi mana ada? Mana ilah ni mabuti? Orang berasal dari lagi sama kah mabuti? Kita ardi kah dari mabuti? Kita sama orang orang abad ini ardi orang mana abad ini mana ayam mana orang ini. Jisma ilah orang di bumi ilah orang ber mana ilah orang Arab kira mana orang ber Arab kira mana dia kira ilah kah mana dia kira istimewa itu ini nama mana istimewa itu mana nama mana kira istimewa itu ini mana mana kira kira tu khususnya Arab kini kerjanya ini uluhiya mana orang mana dia kira mabut hubban ta'liman ta'alluhan Allah ta'alluhan mabudan ya Rabbi Rabbana subhanahu wa ta'ala abdi gini kira kira abdi gini abzimir abdi gini kira mana orang yari Najisnya mungkin negeri ini ilah di mana mabuti. Orang mana semua natala mabuti, lalu makhluk ilah semua berabid ini. Uu berabid ini tak ini semua tinggal berabid ini, ar tinggal berabid ini. Orang mana ayah begini lagi. Wahyu Allah ini di sana ilah mana semua ilah semua orang mana yang mabuti, orang mana abid ini. Ar tinggal semua orang mana mabuti, orang mana abid ini. Jadi ilah semua orang mana umai, kira orang mana orang. Dan yang ini sama kah ilah ni, ar dekah ilah ni, yang ini kira harap itu sila orang kini dulu. Tari yang ini, mana kau nampak jual serasa tidak hawa rabiun, oh mau ayat kita kelirah, ramai nak kena rasa ini, mungkin nak kira hati yang ini, usaha kau ayat fasih yang ini, mana bilal mengira ki, tapi usaha kau tersiri tapi daro, mubtara tersiri tapi, lalu dah serasa tersiri tapi, sahabi tersiri tapi daro, orang itu sahabi khalifah yang tersiri tapi. Sahabi yang tersiri tapi daro, orang kanan sahabi lagi lembut dengan dua tersiri tapi, lalu dah sahabi tersiri tapi, u sahabi tersiri tapi begini ni, ramai orang nak tara mana biar ni begini ki, ni kan sahabi tersiri kiu sahiri, طيب ربنا سبحانه وتعالى جي ربنا سبحانه وتعالى جي. الرحمن العرش استوى جي نار كي ربنا سبحانه وتعالى جي ربنا سبحانه وتعالى دليل كي قران ده ربنا سبحانه وتعالى شفتي سنه انه ربنا سبحانه وتعالى دليل لي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما ده الرسول صلى الله عليه وسلم اي يري بي لي سيدنا يعني جميع انبياء وي كاي سكو ربنا سبحانه وتعالى دليل لي ربنا سبحانه وتعالى دليل تي جاي لي ليلة آخر كل يوم كل جنيمي راجي ليلة آخر ربنا سبحانه وتعالى ثلث الآخر سماء الدنيا اللي تيجي لنا ربنا سبحانه وتعالى أمي قوي قوي جنيم سلا غنا يرو داعي لنا سكوا دعوة كاس تيجي لنا نا زنوب استغفر لنا تيجي زنوب زروه ما بريه تيجي لنا كيس سكوا ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا رسول صلى الله عليه وسلم كي طيب وين كي آيات كي ربنا سبحانه وتعالى نيجي ربنا على عرش استوى كي ربنا سبحانه وتعالى نيجي سورة الأعراف آية 54 ربنا سبحانه وتعالى نهني إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش في سورة الأعراف آية نمرة 54 ربنا سبحانه وتعالى نهني سورة يونس آية 2 إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش في سورة يونس آية نمرة 2 سورة الرعد الله سبحانه وتعالى نهني الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترورا ثم استوى على العرش كي سورة الرعد الله سبحانه وتعالى نمرة اثنين يا آية نمرة اثنين جي كي من الكي يبقى جي الرحمن على العرش استوى جي كي سورة نمرة خمسة جي وقام جي سورة نمرة آية 59 جي ربنا سبحانه وتعالى نغني ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا جي ربنا سبحانه وتعالى آية سورة سجدة آية نمرة أربعة جي الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش كي ربنا سبحانه وتعالى في سورة السجدة كي سورة الحديد كي الله سبحانه وتعالى في سورة نمرة أربعة كي هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش كي سخو آياتي سورة كسارة كوكو كهدستي كوكو قرآن كوري الرحمن ربنا سبحانه وتعالى بري خلق السماوات والأرض سماوات عربية وخارجين لكي استوى على العرش تو تكا آية كي كم دولار كده آية سماوات عرب خارجين لكي استوى على العرش كي إدارة ما ممكن آية كسر كي كنمنا ربنا سبحانه وتعالى نعني الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما جميع إيه مخلوق كسقوط در خلقيني في ستة أيام مدة ستة أيام در خلقيني ثم استوى على العرش كيسي في ربنا سبحانه وتعالى كي دو آية درنين عمل درنين أخني أولي ما ممكن آية كامل دامنين ربنا سبحانه وتعالى در ثم استوى على العرش نكينيني عرش نكي ربنا سبحانه وتعالى سماوات كيدي عرش سماوات تكيري كي ربنا سبحانه وتعالى اي مخلوقي كي بغيره ديني اي عرش غيره ديني ربنا كي دو عامل اي عرش رنه دي داري اي داري هو ربنا سبحانه وتعالى عرش رنه ترون نوعي نوسي تيري هو ربنا سبحانه وتعالى عرش رنه ربنا نوعي ناقصني صفاته هو كيسي رو كمال لي ربنا سبحانه وتعالى صفاته هو بردار غري تو صفاته هو غدو ربنا سبحانه وتعالى صفاته كمال لي بردار غري واقي انا اوهي وابور كي ليو وابي هو بورتانو غي تو ناقص تو تيري واقي نرى ناو ناو دروغي تو ناقص تتري لانا بني آدم ناقصي واقي نرى قرانوغي مانا هو ناقص تتري ناو هو ماري دانا دكتور رسولي نيه ايه تغام مانا قوغنا دكتور رسولي لانا نيه قرانوغي ايه عشان ماري ايدر هو قرانوغي ماري ناني امكي واقو مثل لياني واقنا كيريوغي جاري مانا هو باكي ديوس كراتي ديوس هو نقدر كوني هو كيريوغي تو جاري هو جاري تي مسي جاينا هو دوار جولي هو كنيا عراني جار كيه جاري كي سفا بوي بو بني آدم كي سفا انسان كي انسان کی ہر کی صفات کمال کو ہے صفات کمال کو یا سارے کی صفات کمال کو ہے مرانے کی صفات کمال کو ہے اگر کسی نے یعنی مثل ورات اور انہیں نے مثلا ہر تو اس کو کہہ دینے کی صفات کمال کو ہے مرانے کی صفات کمال کو ارا کی دے کرا کی دے با کی دے او ارا کی دے صفات کمال کو لیکن صفات یہ رکھ لیا کہ نہ تم رب سبحانہ و تعالی کی بول کے دے با کو کی دے ارا کی دے کی صفات کمال رب نے دی رب نے دی صفات کمال لے سہرا سے تک صفات کمال رب سبحانہ و تعالی دی صفات کمال لے لكن هو هذا يجي نني سبب كيس سبب ناقص لأن إنسان كيس سبب كاجي أجنة ربنا سبحانه وتعالى سبب كاجي أجنة سبب ربنا كي يدو كذا ده مثلا إيرو سبب كذا ده تلو جيسي ده ده يعني مثلا أو كون دنا إيرو كنا هو إيرو أو أنا يعني أنا جيسي نعيرو نكى خلاص لأن سبب كي إيرو كيرو سبب بني آدم كيرو جي أيارين سبب مخلوق كيرو سبب خالق كيرو جي أيارين سبب ربنا سبحانه وتعالى كي يبحثار أجنة ऐसे भाई कुछ कह गिना रहा बना पड़ा है क्या नहीं है ना ए ना से रहा कुछ कह रहा है ना ये तो वाले ये वो बना लोग ऐसे रहा कुछ कह ना डाल रहोगे कि हर अति की मूविंग कर दे दो मूविंग ने कर देगा तो कुरान को थी आमने ने रफर सवाल आ सब थी कि आमने ने तुम ना आए कर दी तू ना बस मार पास सिफाती किस की रखी ने आने जा रे वो बने ना रे ना अरमान आशिस्ता आगे मानव इस्ता लाएगी ने استولى عليهم به دي معنى استولى دي ارمان معنى هو دي استولى دي معنى دي مغاربه راح اصل يعني فلانو فلانو غلط ما سجلش بو كوب كده دولا قصكي ركوسكي رو كوكري اسو دولا كي غير كي قال بيجي يعني كي كي انت سرت يعني استولى انت ما استولى انت مع مغاربه توره غالبين عين النصر اللي يجي توره استولى كيف راري لو عربي اذا صفاي استولى بعد مغاربه بدون كيف راري هو اذا كان استولى يعني سي يعني دنا سماوات ارض ايروني كي هيري ديرو كي رو تو ورا كوكري ايروني النصر تاع مي حازم تاع يعني بولا ايروني استولى تاع كي خلاص ما ممكن ما راكي باي باتل كي دا ايروي واري ايرو غرا ايرو خسما خارجين راه كان النصر تاع حازم تاع كي ممكن دوري ما راسي باقي سي مستغلي حاصل كي راه ممكن نيني كي ما استولى كي لا يا كيتي استولى كي هي قمر نجي ربنا سبحانه وتعالى الرحمن على ارض استوى عليه سو استوى كي يا ما رجتي بلام يو ولا قمرنا طيب نه هنا قمرنا نام قمرنا كي ده نكي استوى عليه كي استوى قران كي ريوس حديث كي ريوس كان رسول الله كيوس صاحب استوى كان ربنا سبحانه وتعالى اي سي بي استوى عليه كيوس استوى عليه كي يعني يهود كي ربنا سبحانه وتعالى ادخل الباب السجن نقول حطه نغفر لكم خطاياكم من اليسو حتى يونسو ذنوب أفريقيا تجي يونسو هن تاخنا شيء نون يو كوارن هن تاخنا كسرني كوارن هن تاسي يعني وكذا محرزين كه شوف عارف أنا سمعت عن كيس أفريقيا سيدنا نور أولي نجي آيا لام كوارن ره وطول نون كده نك كلا لام كوارن كده نك استولى سي يعني استولى نقول أي بيجي لسه أو شاعر نرو أي استوى بشر أنا عراقي من غير دم ها فانا كي شاعر استوى بشر على عراقي برنا بشر استولتين اول حاجه ورانا يعني شايكي مسلم داوني طيب يا اخوانا وكيف من اليهودي الذين من تبت ربنا سبحانه وتعالى قران في كتابه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كتي صحابي بركتي تابعين بركتي قول بي صحابي قال لك اسري بر بر بر يا ده كيف كده شير ده ولا حاجه اول حاجه كي شير داري ان كي شير كي او كي مسلم دا قال كان جي ورانا يعني او شير كي كي لسانه مختلف تجيني باري وكي هو جاوبني ليه الآن بعد اختلاط اللسان ده تركيه هنا؟ طيب هو هنا ده تاريخ هو كيكي هو هو شير كيكي أول حاجة نسبة هو هنا ورما هو حاجة نسبة هو صعد هو هنا تاريخ هو كي مسلم ده هو كي يعني ديانة هو يهودي تاريخ تنجي هو أول حاجة لسانه مختلف كين ده تركي راضي عنجي كلمة استوى دي استوى دار فسرنا هو جميع لغات العربية جدا سوا كاركتيو مذاهب يعني النحويين يفكروا كلمة استوى دي استوى فسرتها يعني اسو هذا يعني كسر هني كلمة استوى دي إذا كان على أركتيجيني على واستقرار على عرف استقرار يعني ألوه كتير استقراره كتير سلطته كتير يعني هذا يعني استوى كسر ورغم يعني سعر يعني يعني على يعني استوى على يعني كي استوى استقرار يعني كي استوى صعد يعني كي طيب كيف تقوى الفقر يعني سرقك فكيف إلى كلمة استولى عليه استولى فرده استولى بدل ذلك طيب دليل ده حديث ده قرآن ده يروسه ربنا سبحانه وتعالى قرآن ده سقوى آيانا غريكا سقوى استولى عليه يعني داسان تقوى ده استولى عليه لانك داسان قرده تيدي يروسه قرآن كي ديو هو يرو استولى عليه يعني عجزنا هو رسول صلى الله عليه وسلم كي استولى عليه معنى هو استولى عليه يعني فسرنوا ربنا سبحانه وتعالى سمعت يريد بكتا عندنا آياته ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى نجري يعني آيات كده ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي عيسى ربنا سبحانه وتعالى هي الكبيرين هناك إلي يا كنا دي هي الكبيرين هناك عيسى ربنا سبحانه وتعالى سماوات الكبيرين بر رفعه الله إليه ربنا سبحانه وتعالى عيسى دي نيدي من الذي سو يوكي نيدي من سو هو راجل كنا نيبه هي الكبيرين هناك بر رفعه الله إليه ربنا سبحانه وتعالى هي الكبيرين هناك يا قسمات إيسا كبيرين ربنا سبحانه وتعالى يعني إليه يفعل الكلم الطيب والعمل الصالح أرفعه أنا طيبته كلمة طيبته عمل صالح ربه إيه هي الكبير يعني سماوات الدرت قويني عمل صالح يعني كيو إيه سنة دائما يعني أجر والدرت عمل صالح كي برساته بي سماوات الدرت سري حديث ربنا سبحانه وتعالى يعني ملاكة كي ملاكة سيانين بي أرض الكيني كي وصف رندي دعاكي يعني ربنا بلاكة نين بيجير نين بيجير نين بيجير نين بيجير نين بيجير نين سمع الآية ربنا سبحانه وتعالى بوليه ولا يرى كأنك يقف كده ذكر دليني غير ربنا سبحانه وتعالى سقوط ولا يقيري بل ديريكا تعيريس تدور تيكيريكا كلوي صور دائري ملايكا سياريني سياحيني ذكر ديريكا كمانيني ربنا بوليه سو رب سبحانه وتعالى جنيات يا دايرين جنيه غير جنيات يا تناكن واكن ان كان عشان طلب نهايه رزقي سقى افريقيا في ذنوب افريقيا في يجي نشي دليل على ان ربنا سبحانه وتعالى سماري دليل ربنا سبحانه وتعالى نغني سيدنا موسى يا ربنا سبحانه وتعالى اول ستر كوار بني اسرائيل كوار فرعون كرمس كوار ربنا سبحانه وتعالى اللي هنا كوبي فرعون يعني كده يروح يوم انا ربكم لا لك اجد رواه يروغنوا لهنك يا ايها المرء ما علمت لكم من اله غيري يروغ يروغن لي يا توالك يا غوارك كيف يروغن مانا كلا يروغنك سوكي شعروبا داري يروغن ايه موسى يروغ بهيري هناك برنا تغنى يا حامان ابن لي صرحا يا حامان حامان دي وزير قوي صرحا نرى قصر بيه جوزي نجنة بيه ده موسى يروغ ايه هو يجري سيه يروغن لي يروغن لي فرعون كي ربنا سبحانه وتعالى يروغن لنفرغن இருவரை எங்கிலே டேய் புரியுகே பேசுகிற பேப்பா சொல்றنا அமராயிட்டுகிற புரியுதா உங்களுக்கு என்ன ஹோ பிரோ பேப்பா தன பக்னேசோ ஏஜென்ட் டிவாங்க கே ஜிவிரா